إشكالية. أي دواء هايبرفان فور لايبوبروتين الأبزورشن بتاعته قل، أي دواء هايبرفان فور لايبوبروتين يعني الفري فورم بتاعه صغير، خدوا بالك الفري فورم ده هو اللي بيحصل له ديستريبيوشن ولا بيحصل له إليمينيشن. فما يكون الفري فورم صغير يبقى الديستريبيوشن والإليمينيشن قليل. هاد النص بيقول لي الديستريبيوشن ديفيشن ايه؟ بالفوليوم ديستريبيوشن. فهتلاقي كل الهاي باوند بلازما بروتين ليها لو فوليوم ديستريبيوشن. طيب الاليمينيشن هو مين الكود بتاع الدوت اللي بيحصل له الاليمينيشن؟ لو الدواء معظمه معروف يبقى الفريد غير فبالتالي الاليمينيشن خطير. واللي جدع يقول لي ما الاليمينيشن يبقى خطير. واحنا بنقيسه فين؟ في السي هار. هنشرحها المره الجايه واقول لك ان السي هار الدكتور لو سوى فايند فاوند وبلاك لازم يبقى عارف كويس. كده قلته مرتين ولازم نبقى عارف الكاركترستيك فيتشرز اوف اللايف وكده الكلاس دي ايه، ولازم نبقى عارف الكاركترستيك فيتشرز بتاع سوى فايند فاوند وبلاك. اتفقنا؟ الحاجات المهمة جدا اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ان ما يكون عندي بقى دوايين تستخدم كل الاثنين عاوزين يقعدوا على الناس في البايند سايت بتاع البلازما. تخيلت ان ده هو البلازما بروتين وادي البايند سايت اللي قاعد عليها مثلا الدواء. لو جه دواء ثاني عاوز يقعد على نفس البايند هيحصل كده. في دواء اسود ودواء ازرق عاوزين يقعدوا على نفس المكان صح؟ اللي ليه هاير افينيتي هيزق اللي ليه لوكا. فلو انا تخيلت ان الازرق ده هاي افينيتي وان الاسود ده لو افينيتي ماشي هيحصل ايه؟ هتلاقي الـ High Affinity Displace الـ Low Affinity Combining to Plasma Group. حد يقدر يقول لي ده يؤدي إلى إيه؟ إن الـ Free Form بتاع الـ Low Affinity اللي هو الزق بنص الجزء. فالـ Free Form بيزيد بس Actually بتزود الفكرة بتزود الزق. عشان الفري فورم والاكتف فورم والتربان. امتى لو امتى الفري فورم دي يعمل توكسين؟ هو كل الزق يبقى خطر؟ لا. لو الزق وهو كان شغال في كبير هو الفري فورم بتاعه واحد طلع كل واحد مليش كده ده جزء فكر ايه؟ ولكن انا كنت شغال برميل ده كويس لو جزء واحد ما فرقش. يبقى كل الهاي افينيتي هيزق اللو افينيتي. فالفري فورم بتاع اللو افينيتي بيعمل بس هو مش خطر. لو كان الدواء بتاعنا هاي باوند وبلازما بروتين والفري فورم من اشهر الادويه اللي هي هاي افينيتي هو دوائي ان سعيد من المرة اللي فاتت بالاسبرين والسلفونا ماي كل جنب ان سعيد كده سلفونا ماي. والسلفونا ماي مش انا اخذوك عشان يوم مبضلت ايه عايزة. طيب ايه الاكزامبل بتاع اللو افينيتي دراج؟ الاكزامبل بتاع اللو افينيتي دراج الاورال خطر ايه ده؟ لو عيان فات سجن سعيد وهو كان بياخد مثلا ورد في العيادة. الان يستعيد يزق الورفرين يزود الفريد فورم بتاع الورفرين الافكت بتاعه دي تلاقي العيان جاله طب اللي كده هيقول لي لو عيان واحد مثلا خمس وخد كورة الهايبرلاين او يعني كان واخد كورة الهايبرلاين وبعد كده خد خمس ايه اللي Thank you. basically push out bacteria from our wisdom. Pulling them out remains in end-to-end ability. كبيرة هتموت كمية كبيرة من البكتيريا. هتقول الدكتور ليه عاوز تموت كمية كبيرة مرة واحدة من البكتيريا عشان ما تحصلهاش البكتيريا؟ ما بتدركش؟ أو سألك السؤال. العيان اللي عنده سيريوس انفكشن عنده مثلا نمونيا، عارفين نمونيا؟ هو التهاب الرئوي. بيحب يديله انتي بايوتيك. هايلي باوند ولا نوت هايلي باوند وبلازما؟ هاي باوند ولا نوت هاي باوند؟ هتقوم بفكر ازاي؟ تقول لي اه هو انت عاوز تموت البكتيريا اللي عامله ايه؟ انفكشن. فانت عاوز كميه كبيره من الدواء كده اكتف اللي تنفع. يبقى لو سمحت دور لك على انتيبيوتيك الفري فورم بتاعه ايه؟ كبير. يبقى الدواء ما يكونش باوند بالبروتين قوي. عشان اول الجيزه كله اكل مراحل وتكت تحت الموت البكتيريا كلها. ولكن لو الدواء بتاعي هاي باوند بلازما بروتين وفري صغير هيموت شويه البكتيريا الثانيه صح؟ مش كده هيموت هيموت هيموت قليل. ايه البكتيريا اللي هتموت بسرعه؟ الضعيف صح؟ فاكنه بيموت الضعيف ويسيب القوي وبيحصل كل نقطه ساعه ايه؟ مالتيبليكيشن. كمان كده ساعات تلاقي اللي موجود في جسمك ايه؟ الكلى القوي ده اللي بدو بتاعه. وعشان كده احنا ناقصين قوي من عيلة عندي سيريس انفكشن اقوم مديله دواء نص هايلي باوند بلازما بروتين ويبقى كله فريش وموجود في البكتيريا. انا قلت اهو الفاينت بلازما بروتين كلام كتير جدا وبعيد وزيد فيه وده من الحاجات الموجوده. بعد كده عندكم حاجه احنا خدناها قبل كده فدي سامري وكلكم اكيد هتجاوبوها. حد يعرفوا ايه السيجنيفيكانس ان انا اعمل ديتيرمينيشن او بودي ديتيرمينيشن؟ في فرق ما نعرف البودي ديتيرمينيشن بتاعتها. هتقول ايه اعرف منه تكيلو اقليل والقانون يقول ايه؟ كل ما زود البي دي في التيشو ابشر بيجوكتر البي دي بتاع 300 لتر في التيشو ابشر البروت مايل هو الدايوريتك انا قلت عليه المره اللي فاتت هتلاقي البي دي بتاعه قليل يبقى التيشو ابشر. الحاجه الثانيه المهمه جدا نعرف منه وهينفع لو حصل منه سكسس ان احنا نعمل ولا ما نعملش هيمو دايوريتك. لو الدواء بتاعنا هايلي باوند بلازما هل الهيمو دايوريتك افكتف؟ ليه؟ ليه مش هيبقى افكتف في علاج؟ أدوية هاي باوند بلازما بروتين هذه يكون أدوية اسمها هاي بوت بي ليه ما تعلقش دي عشان نقطه كدوز الدرجات موجوده في الجسم لو خدت الدم وعملت له دي مونتاليسيس شويه هتعمل ايه؟ مش هيبقى افكت في علاج الدوز. الفايده الثالثه الكلام ده مهم جدا نستخدمه بي بي بتطلع منه حاجه اسمها اللوزنج دوز. دي حاجه بتشرحها خلاص؟ طيب يبقى احنا كده قلنا كل الفاكتورز دي علاقه فين؟ في الدستريبيوشن. ولكن لازم ناخد بالي من حاجه مهمه جدا ان الادويه بتاعتنا ساعات بيحصل لها ديستريبيوشن جوه حتت معينه كده وبتبقى كنترول في فاكتورز كده في الفاكتورز. زي نمره واحد الادويه بتروح يعني مع حدث معادلة بينها وبين بعض هاي شخص. وده جاء بيقول لو السكن بتاعت أي حاجة حصل بينهم هاي شخص إيه اللي هيحصل في الانترسيل؟ وللنصح قولي لو اكتشف انترسيل دي ما عرفش عادي Thank you. Aquí les hace pelear, ¿verdad? Una sangre les hace pelear de coche. Un hoyo, frente, en el diálogo de Pus, Matías Lausia, en el de Rulés, de Hamlet, de Yuri. El Gil se de Tennessee, y le queda el hoyo de Tennessee, hay algo que se hace el plato de Tennessee. Hay algo, uno viendo el tren, la de los لازم العين عنده بس القوة ده البلاط بتاعه تعتمد اللي جاله في البيت عشان لما طلع NH3 يحول انتو NH4 وبالتالي ما يعديش البلاط البرير عشان هو الايونايز وبالتالي دي خرب اسد طيب يعني بومبنج ولا ها؟ 为了说还是说他说不见他说我说了我的爱心我变成功他不放我的爱心我变成功他不放中国人我们那边给住生意上面有买了好几多的那个所以我们那个家不是被真正的人在过真的是说我拉斯维加斯的人在过我真的是在我的家里拉斯维加斯的人在过我真的是在我的家里拉斯维加斯的人在过我真的是在我的家里拉斯维加كيف اللي مش عارف ايه والناس دي في الجوهري ده اللي جوه ده مش برضه كونستراكشن ده جوه من ايه سنتر واللي جوه اللي بره ده ايه في البيت صح كده الفيديو دي بتجيب والسوبر كده يكون عامل فار بلاك بريفر يعني ايه واحد ماشي كده عامل سي دي زد هنا يعني ايه بره بلاك بريفر ده يعني ايه بره بلاك بريفر very good يعني هناك الكلاين سكيلز اللي بينها وبين بعض في ايه تايم شخص فالحته دي الانترفيرر سبيس فيها موجود فما فيش هناك بلاك بريس صح السؤال الدوبامين يعني الفوكس الفوكس هيعمل ايه هيستيميوليت السكيلز فبالتالي مش هو ما بيعملش بلاك بريس هتقولي ان مش كل الحدث بقى في البرين ليها ايه بلاد برين بارير ومن اخر الحدث اللي ملهاش بلاد برين بارير والسلايد سيلز مفيش منهم سايد جانكشن هو سي سي سي يبقى ايه اللي دول بتعدي ما بتعديش يعني الكم طب الدوبامين ما بيعديش بس بيعمل الكم عرفتوا ليه؟ Thank you. feeding, or a bell of life we finish, we have feeding and we're like finishing the back. Because the mechanical pain is a mechanical repeat heat system that we are looking at not the position of heat, forward heat. If you have feeling, if you're not looking at something to reduce your energy of defense, create a greatness. Far different from chemical nuclear. Far from the creation of plasma, that was set during the greatness. I will tell you, then the AU, the heat of the AU game. Then the AU game. اه.

علشان هيعالج بلس برين بارير ويتكلم في طبعا العلاج ازاي؟ نديله اكسجين ولو متنفس هيجيله عندي دراعي نديله اكسجين الغباء والعسل هيجيله الخط بتاع الاكسجين هو بيتنفس فبيتنفس لسه مش قادر يشيل طبعا نعمله هنديله دواء انتاجونايز اكشن اوف اوكسيد وده دواء هتكون في الفارماكولوجي هقول لكم على كيف كنت بقول لكم انا عاوز حاجه واحده Yeah. 2 مليون جنيه دي هرمون الجلاند ده بيتكفل الهرمون ده بيتكفل السايكل ولكن في نيجاتيف فيدباك على الهرمون على الفيتا قال لو الفيتا كان نورمال هو نورمال ما عندوش مشكله في ثايرويد جلاند لو راح له تحت الثايرويد جلاند هيبقى في 2 مليون في 4 فالتي 4 يقل يبقى انت سياستك عملت ايه على النيجاتيف فيدباك شلته معنى كلام جميل ان في اتش اي في المصفر اللي لازم وعامل بويستر هيسموه بيتا بويستر يعني بويستر وبيتا بويستر طبعا منه غير بعد 6 شهور هيطلع بتاع طبيعي لحد ما يبقى اول ما يروح تقسيم الانتي ثايرويد دراج السي 4 هيبتدي يشتغل تاني ويبتدي يكون السي اتش ويبتدي السايد والكاتمالس بتاع الوضع تفهمت؟ يبقى صار عندي ثايرويد جلاند في وجود حد فاكر الستريبتومايسين يبقى عايزين دلوقتي بتاع كي دي الستريبتومايسين من بر من مجموعه من الدراج المشهوره جدا اسمها الامايلو جلايكوسايد دي مضادات حيويه اشهر واحد فيهم أو لحظة تشكون الستريبتومايسين يبقى الأمينو جلايكوسايد في مجموعة أنتيبيوتكس تحتيهم مين نمبر هذا الستريبتومايسين الجريد تختصر الدواء الانتي بكتيريا الدراج ممكن تحمل الانتي بكتيريا عشان تجيبها صحيح الامينو جلايكوسايد واحده من الانتي بكتيريا المشهوره قوي واشهر من جنبه الدواء ده الامينو جلايكوسايد لو اتكتب during pregnancy ممكن يعمله فوق دكتور بعد ما تولد بترفع يبقى السلك فيه عشان يجيله by looking at the word in the some drugs concentrated in medicine. The drug DSO between the medical of the gastrocase is not sensitive. It reduces the medical attracts the medicine. لو راحت تدخل في الميكرو بأسراف جوه البلد هتنزل الكورنفل سيلينج للبي للأرض بقى بسيطه بقى ايه؟ البلو فور وهناخد الحصه الجايه ادويه كتير جدا ممكن تنزل فين؟ في البريم في الميلك ونروح للبيبي وتتأثر عليه. عشان نتخيل بس ايه الادويه اللي بيحصلها ترابنج جوه ايه؟ جوه البيبي. نعرف حاجه كويسه جدا الميلك في مكة القلب وبيطلع كده. بس انا هقول لكم بعد كده ليه الناس اللي عندهم حموضه بيشربوا لبن. حاسه كده لسه انا ازاي بقى ان انا عندي حموضه بشرب لبن وهو مش بيشرب لبن. تمام؟ دي قصه هقول لكم بعد كده. بس هو في مواد اكيدك زي لاكتيك اسيد وبيحبوا الميديا بتاعته اقل شويه من البلاك. يعني لو البلاك 7.4 ده مثلا كده. الحركه دي واللي نص بتقول تعمل ترافنج لمين جوه البلد؟ Thank you. غالبا بيتحولوا into inactive metabolites. صح؟ الانactive metabolites هي غالبا بتبقى more high chlorophyllic excreted in urine. يبقى هنا الكونسيكونس اللي حصل باي الميتابوليزم هو ايه؟ تحويل الدواء من inactive metabolites. طب في احتمال تاني؟ كونسيكونس اه ان الميتابوليزم يحولك الدواء active into another active والأكسس ميتابولاري دي هتبقى مور هايدروفيليك كتير. بس هنا الميتابوليزم حول الدواء من مادة أكسس لأنظر أكسس. مثال أنا طبعا هنا مش هقول أمثلة بكثير أو كل أدوية أكسس من أكسس. ولكن هي أدوية في الفارماكولوجية وهنعرف أهمية الكلام بعد كده بتحول الأكسس من مادة مور أنظر أكسس ميتابولاري. زي الكودايين. هل تسمع الكودايين؟ لا والله. كودايين او الكودايين. الكودايين ده بتحول باسمنا انتو مورفين. الكودايين ده دواء ضد الكحة. يجب ان اقول ادوية ضد الكحة اسمه انتي كوب؟ رونكول. اه نعرف اسمه ده انتي تاثير. أنت طب هل تقول لي معاني كولار كولار كولبروش هي اسمها رين نيم يعني هو في الحق أو ثلاث شيء هو ليه الناس المرتبين على الموتين لو ما لقوش حال الموتين يشرب من الدول فإذا يروح حسين كدرين هيروح أكثر من تابلين اللي بتحاول مش هيشرب معلقة ده هيروح الاسلحان ده عن الكرتون الكرتون ايه دي يعني بس ايه يروح يقف عند السوق ناد الشام بديني الانتجاز ويرني الخاص بديني الانتجاز ويرني أربع خمس عزاي نوم نشوفه مكان بسوطة نوم فيه نوع دواء ليه جيني الزهنة كان عندي بحة وشارة سنة لأكيد سمون من عند الوحيد وعند كان الزمان خالد وفيه هم يحملوا كده والدواء يتمنع الأجزخانات وحن يتحول العجلات كده تفهمها؟ إذا الكودة يوم يتحول إيه المهورتين وده المتابولين حول هذا أكسس أنا ضغط طب في احتمال ثاني؟ آه مغريب شوية إيه الاحتمال الثاني مغريب شوية؟ إن الدواء بتاعنا خدوا بالك الميتابوليزم يحوله من مادة ايه؟ inactive لمادة active. هتقولي ده بقى يعني انت جسد واخد الدواء وهو inactive؟ اه انت بلعته من active ومعتمد ان الدواء ده يوصل الليفر وباي ميتابوليزم يحتاج يحصل له activation. يعني اللي انت خدت كانت ايه اكتف؟ اقول لك اه هتقول لي على طول بقى يبقى انت ما خدتش دراسة انت خدت برو دراسة يبقى اللي شرط اللي يقول لي بقى يعني ايه برو دراسة دراسة تستيكن شحالة ايه اكتف ومعتمد على ايه كور متابل على فتنبع ليه فوق أكتبيشن عن الدم. يبقى الغضوة عندنا كم احتمال للدواء لو حصل له الميتابوليزم كله. الاحتمال الأشهر ان الدواء باي ميتابوليزم يتحول انته الأكتب. شوية قليلين هنزل الفارما أكتب ونظر أكتب. شوية قليلين ان الدواء تكون بتاخده ان أكتب باي ميتابوليزم يحصل له أكتبيشن في الحالة دي البرو دراج ينفعوا يستخدموا الانتروبين والأجلال واللي يجاوب يجاوب فرم ومفروض يكون يجاوب السؤال ليه ما ينفعش كده البرو دراج مش عارفه ครับกลับเลยครับ กลับไม่ได้ไม่ได้ดูเลยอ่ะพี่กันก็สปอน เซอร์เท่าไหร่จะเท่า شهادة الفيست بس فلو انت عاوز تاخد الـ for me, sixteen and less three days. I will start to go over, then go to start to 16 and less 3 days. I will be able to work with 40 for the drug in the group for other days. Then I will tell it. Okay, so it's good action. I will into, in action, in my action two, another action. In the 2000, there was in action, it was good drug. كلنا نسمع عن دواء اسمه باراسيتامول، فاكرينه؟ اتكلمناه في الاول خالص في المدى اسمه اسيتامينوفين، الاسم الجنري كان بتاع اسيتامينوفين، ده دواء كلنا ناخده البنادول او التليفون ده حاجه. تعال نشوف الباراسيتامول بيحصلوا ميتابوليزم. باراسيتامول بيروح الليفر بيحصلوا ميتابوليزم كل معنى الكلام ده ان انا باخد فوق في الورق اللي انا باخد اللي انا بعد بوس لا تعملوا ده ان الهيبات التوكسيك ايبوكسايد ده بيحصل لها انذر فيز اوف ميتابوليزم بيحصل لها كونجوجيشن كلكم عارفينها اس اتش 2 اللي بيجي اس اتش 2 الهيبات التوكسيك ايبوكسايد عشان يحصل كونجوجيشن البلوز ده which is radically conjugated مع الاسس جروب ويتحول لمركب مش خطر اسمه نون توكسيك ميتابوليزم اللي جدع يقول لي لو طفل صغير لا تسكين فوق التلاجة تبيهم فوق التلاجة عشان ما يعرفش يقول لك فايه عجايب اللي هي بس تسكين مع طول ولا حاجة ايه يكون في الجمعة فتح الجمعة الأولية بتاع البراغون الشريط مصيفة كلها وعن الألم الكلام اللي اتعاد على كده. they at the time really respect them, their legacy to speak to your father. Then at the time of Fahim had provided the ethnic group Shakyam and Conjugation where he took the invitation of the event to intoxicate with the Arab. But the last time you know the in the Babylonian smoking to come back closer to the Arab. But the mean had a lot of intoxication in the Babylonian. We had had hazards in identity in Babylonism in which how would the men be toxic and make that not. واللي دولته ده ممكن يحاول يتداول في التكنيك فده مهم هقوله بعد كده هنتريح كده 10 دقايق